ومنها مسلم ابن الحجاج ابو الحسين ان عيسى بري البشيري رحمه الله تعالى. حدثنا ابو بكر بن عدي شايده عبد الله بن محمد بن ابراهيم بن عثمان. ما كنيته يا اخانا محمد؟ ابو شيبه. ها؟ ابو شيبه. ابو بكر. ها؟ ابو بكر. ابو بكر. خير ان شاء الله. بارك الله فيك. قال حدثنا محمد بن فضيل وابن وزوان وتاسل فلا يجيبن الا المسؤول. انت يا مقبول فقم. اين ارجح محمد بن فضيل ام ابوه؟ أبوه. ها؟ أبوه. أرجع يا أخوان التفريض. بعد هذا لو فتح الطاقة من هناك من حتى يكون جلب المسجد متنفس أو تلك الطاقة أو أي طاقة، ما يعني الانفتام هذا نخشى أن يضرنا كلنا يعني ولا. أبوه أرجح. قالوا كما قلت يا مقبول أبوه أرجح. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وهو نعم بارك الله فيك وهو ابن ظاهرين. قال أخبرنا عبد الله بن إدريس وهو الأودي. نعم. وإذا كانت تضر الإخوة فجرفة واحدة، إذا كانت تضر الإخوة القريبين منها. نعم. في طاقته ابن إدريس آخر. فمن هو؟ عندك أبا محمد. ايه ده انا ميجيب ابو محمد عندك. طيب عندك عندك يا اخي تعرفه ولا تعلم لك انك تعرفه؟ ها عندك شافعي. ها في طبقة دي هذا ها اذا اقول لك انت غير عندي الله يبارك فيك. خير ان شاء الله. قال حا وحدثنا رفاعة بن الهيثم الواسطي. نعم يا اخواننا ماذا ما اعرف شيئا عنه. مقبول. تطيب انفسنا اذا كنا لا نعرف الشخص ما يقال مقبول الا لانه مجهول الحال لقلة ما رواه ولقلة الرواه عنه. قال حدثنا خالد يعني ابن عبد الله عندك ها الواسطي عن الطحان كلاهما. اي نعم الطحان الواسطي. قال حدثنا خالد بن عبد الله يعني ابن عبد الله كلهم اين حسين الجياحي فليقل انا ذا. اين عبد الله الجياحي فليقل انا ذا. ها هاتي الإعراب هذا وبعدها أسأله. أعطيني واحدة الأولى أو الثانية. اختار واحدة الأولى ولا الثانية. اختار الثانية. ثانية. ها أي أيها أي الله قول هل هذا التنبيه؟ لا التنبيه. وأنا مبتدا. وأنا مبتدا. وضعت الإشارة خبر. ولا اسم الشارع خبر. انا جبتها صدقة. نعم عندك يا فناء عبد الله تقول حسين ما اسم أبيه وما نسبته؟ حسين بن سعيد. إيه نعم وما نسبته؟ العمال. هلا عندي. ها؟ إن شاء الله لا يدرك يا عبد الله. جزاك الله خيرا. عند ذيك المدلي راسه. عندك يا عبد الله الصبور عبد الله نعم حصين ما اسم أبيه وما نسبته عبد الرحمن ها حصين اسم عبد الرحمن ها أبو عبد الرحمن اي نعم عبد الله عندك في الغياب صحيح يا عبد الله شهرها هنا وشهر ردان انتبه اجلس هذه جاهزة ها؟ اجلس بارك الله فيك يسر الله بواحد اين تركي؟ اين عم حسين المسمع به؟ متأكد؟ وما نسبته؟ واجزي هجلس يا أبا عبد الله الله المستعان أنت أبو عبد الله أبو عبد الرحمن أنا عم دعوني عندك يا لودني حصين ما لي شيء خيرا إن شاء الله أين زكريا؟ فقوم لقد نظرت قم أبو الموجه ما اسمه؟ أبو الموجه؟ ها؟ أحمد أحمد بن من؟ غير إن شاء الله نعم عندك يا فواز محمد بن عمرو البزاري صحيح نعم فقم قد نظرت يا حصين حاول بس الله المستعان عبد الرحمن قلت له يجلس ها الأفضل عبد الرحمن أين نعم يا عبد الله فما نسبته سلمي من الكتاب ها من الدفتر من اين؟ لا ما اقبل هذا الكلام انا هذا الكلام صحيح لكن هذا الجواب من من؟ هذا الجواب من عندي ها؟ من لا لما تعرف من قبل تجعلون يشوف اشك في الشخص ألا رجع عليهم من قبل هذا صحيح من عنده ما نعم خيرا إن شاء الله أنا أبي عبد الرحمن السلمي عن علي أبو عبد الرحمن مشروح عبد الله بن حبيب عندك يا مرعي تقوم هل سمع من عمر وابي بكر وعثمان ابو عبد الرحمن السلمي وانا بعلمه ها تقول يصلح صنع هنا. أذكر أنه كان يقول يبرئوننا عشر آيات على الأسف. إنه كان يعني إلى وقت الحجاج من زمن عثمان إلى وقت الحجاج صحيح لا بأس. ها لا تظن تيقن بارك الله فيك. وأنا أبو بكر وعمر. نعم أنا عبد الله. فالسؤال الثاني الكبير الله أعلم من صاحبه مثل هذا. هذا يقول ها يا حبيب البقر قم هذا قم ها نحضر شكل كبير ها من الذي قال ما سمع من عثمان هلا عندي ها نعم عنده عنده شعبة ولم يلتفت العلماء إلى قول شعبة. الله المستعان يا إخواننا. تدرس نحو نعم قلت انتهيت من التحفة الآن أنا مع الأخ أحمد أظن أنها سيظهر الشيء في لحى بعض الإخوان ما قل انتهى من التحفة. صحيح صحيح اقرأ التحفة ويشاهد وإلا يقرأ التحفة ويرى أحد بادئا من أول التحفة يلا من عندي ولا من عندي ومن هكذا. الله المستعان يا إخوان ما هكذا تورد يا سعد الإبل. عن علي قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وابا مرثد الغنوي والزبير بن العوام وكلنا فارس فقال انطلقوا حتى تاتوا روضة خاء فان بها امراه من المشركين معها كتاب من حاصب الى المشركين فذكر بمعنى حديث عبيد الله بن ابي رافع عن علي. ما شاء الله. نعم من يقول انا من يقول انا سال السؤال احسنت يا عبد الله قل فان اصبت فلك درهم واكثر خير ان شاء الله. نعم يا اخانا عبد الله تعرف احدا الف في فضائل علي او في مسند علي؟ ابن عساكر. بسم الله ابن عساكر لا ما ألف بالخصوص ما أحد إلا الرافضي. أما هذا يلا أجلس ما كل هذا ها. من عندك شيء؟ قم أعرف واحد من النتائج. ها النتائج خصائص علي أيوه يا ابن عبد وهي من جملة السنن الكبرى. عندك غير هذا؟ أجلس. من يقول أنا؟ أي واحد من الإخوان يقول أنا؟ مناقب علي. ها؟ مناقب علي. لمن؟ ما أذكر نسبة هكذا. الغامدي المغادرية. ها؟ المغادرية. لكن مناقب خاصة بعلي أم بأهل البيت؟ بعلي. بعلي؟ مناقب علي للمغازلي ومن؟ ها؟ من هو؟ مسند علي الذي ألفه موسى والبس. طيب ثاني ها هو من؟ الله أعلم. من يقول أنا؟ البطل سيقول أنا. ما في واحد يقول انا؟ انا اسف. انت؟ الا النفائس. ها؟ الا النفائس. من هو؟ الا النفائس. نعم يا أخواننا، المسند المنسوب إلى زيد بن علي كروانا لواحد، نهج البلاغة المنسوب إلى علي بن أبي طالب. نعم علي من المهدي إلى اللحد، سلوني قبل أن تفقدوني. نعم ولعلنا لم نذكر الردع من الكتب التي ألفت في فضائل علي أو بمسند علي بخصوصه. ترجمت علي الذي في ثلاثة مجلدات؟ لا، هذه من ابن عتاكة. أنا أبغي التعليم بخصوصها. والله المستعان. الذي قام بتحقيق علي رضا. اي نعم اسمعوا بارك الله فيكم. وبعد هذا فأهل السنة ايضا جزاهم الله خيرا قاموا بواجب عظيم. اي نعم من ابن الجوزي في الموضوعات وفي كتابه الواهيات بين كثيرا من الأحاديث بفضائل علي بن أبي طالب التي لا تثبت، وأيضا ليس متحيزا إلى ذا ولا ذا، فإنه بدأ بفضائل أبي بكر التي لا تثبت، ثم بفضائل عمر التي لا تثبت، ثم بفضائل عثمان التي لا تثبت، ثم بفضائل علي التي لا تثبت. والله المستعان. ما هي الكتب اللي فيها غلو كثير يعني فضل عدد؟ نعم مثل سلولي قبل أن تفتح. نعم فيها غلو كبير. نسينا كتابا من كتب الضلال، من ذكره فله درهم. ها؟ أي نعم لك درهم صحيح. ها؟ أبو هارون محمد اكتنا. الله ايش؟ ما حدث جاي بارد جرهم بسم الله. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أن عبدا أبو الزبير عن ولكننا نقبله في الصحيح فقد قبله مسلم وهو أجل منا. وأما خارج الصحيح فنتوقف في عنعنة أبي الزبير. والله المستعان. عن جابر أن عبدا لحاطب جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشكو حاطبا، فقال يا رسول الله ليدخلن حاطب النار، وهذا قد يكون عاميا من عوام الصحابة تحامت شأن العامة الذين إذا تحامقوا أصدروا الأحكام على غيرهم. رجل في الحرم يعني نهى امرأة أن تصلي بين الصفوف، فمسكينة ما وجدت أين تصلي، هو أخبرني لنفسه ما وجدت أين تصلي، فيعني استعظمت هذا الأمر أنها ما صلت مع المسلمين. ثم مر الرجل فيها فقالت له حجك باطل. نعم فماذا يعني أنه أحرمها الصلاة مع الجماعة، حجك باطل. فوهكذا يفطر العامة الأحكام بدون تروين. يشكو حاطبا فقال يا رسول الله ليدخلن حاطب النار، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كذبت، لا يدخلها فإنه شهد بدرا والحديبية. وأنت فقط سنة هذا ابن جريج ما حاله وما حال أبيه وما حال ولده؟ جريج؟ وزيد أربعة من جبر. ها؟ وأبوه لا أعلمه محدثا. ها؟ ما أعلم أبوه محدثا. ما تعلم شيئا مع عبد العزيز؟ وما حال ولده؟ محمد؟ ما أعلم. خير إن شاء الله. اي نعم في السنة سألتك السنة لكن يا ها ما سألت كما ينبغي. اي نعم سألت كما ينبغي. عندك يا ابا محمد ما حال ابيه وما حال ولده؟ ابن جريج. ها اتعرف الا عبد الملك عندك؟ نعم نعم محمد بن احمد. هل الكتاب الذي عندك بيدك؟ لا لا هل الكتاب الذي كان في يدك هو هذا الذي سير؟ اي نعم يا اخواننا محمد بن احمد اليه المنتهى في الضعف. خيرا ان شاء الله. انا احمد بن سعيد ابن جريج ما حاله وما حال ابيه وما حال ولده؟ كلاهما ضعيف. كلاهما ضعيف. ولده مجهول. عبد العزيز ضعيف الظاهر. نعم ها تقريب مقبول. محمد تقريب مقبول خيرا ان شاء الله. مجهول معنى مجهول الحال. وماذا وعبد العزيز والده ما حاله؟ قال رحمه الله تعالى حدثني حجاج بن محمد وتأسأل فلا يجب السند. اقول قال حدثنا هارون بن عبد الله والحماد قال حدثنا حجاج بن محمد. من هو الذي ضعف بسند انه ينبن حجاج بن محمد؟ ها؟ الله يصلحك خيرا ان شاء الله. من هو الذي ضعف يا احمد؟ من الذي ضعف لانه ينبن حجاج بن محمد؟ عندنا سنيد. ما اسمه سنيد؟ حسين بن داود. ها؟ حسين بن داود. حسين بن داود وحسين بن الأقب. صحيح. الذي أجبت وأفقت الله المستعان ما أكثر الغالطين. أنا الأولى يا ها؟ أنا من بعد الأولى. إيه؟ أحمد بن سعيد ما أحمد بن سعيد. بس علّه كان مسافرا. كنت مسافرا يا أحمد؟ ها؟ يقول نسيته. قال رحمه الله قال ابن جريج. من يقول انا في السند؟ من يقول انا في السند؟ اي نعم الله رفعت يدك يا بني. قد رأيتك ها؟ قد رأيتك رفعت يدك ها؟ ايه نعم رفعتها خير ان شاء الله. ها؟ قم. لا ما اظنك تجيب. ها؟ وانت انت انت من المذكرين على الله وصلى الله ما اظن كانت تجيب الله. طيب ما حال حجاج بن محمد بن جريج؟ أسأل الله يبارك فيك يا عبد الله. نعم عندك أعرف الناس بحديثه. أعرف الناس بحديثه. من أعرف الناس من أثبت الناس ابن جريج. صحيح أحسنت. نعم قال قال ابن جريج مكي استمتع بسبعين امرأة كان لا يرى بالمتعة باسا فلعله تأول. نعم ماذا يا اخواننا؟ والمتعة تعتبر محرمة الى يوم القيامة. من من ذاك الاخ مريض على الله بنو مريضا ارقد ارقد يا اخوانا اذا كنت مريضا. طيب قال اخبرني ابو الزبير محمد بن مسلم بن تدوس نعم من يقول انا انت انت اهل لذلك فقل ما حال معاويه بن صالح الذي يروي عن احد معين التاريخ؟ جزاك الله خير. نعم هو الحضر من حضر الحديث. لا لا ما هو هو ما هو هو نعم يا محمد أصلحك الله. ها؟ أنت يا مقبول وين هو مقبول؟ نعم حافظ. ها؟ إمام الحافظ الأشعري؟ نعم حافظ. حافظ؟ خير إن شاء الله. نعم أنت يا مقبول فقل ما حال عذاب بن يزيد العطار؟ ضعيف ضعيف انت ضعيف. صحيح الذي يقول عذاب بن يزيد العطار ضعيف او هو ضعيف؟ ولا مختلف فيه. يعطونا التقريب جزاكم الله خيرا. عن الله ها الميزان. لا اعطوه الميزان اعطوه الميزان جزاكم الله خيرا. نعم صفة له افراد يا مقبول. يا اعطوه الميزان. قال رحمه الله تعالى اخبرني ابو الزبير عندك يا خالد عندك ما حال ابي احمد الزبيري؟ ما اسمه؟ ما اعرفه. ما تعرفه ولا تعرف ابا ولا من هو؟ هل هو ثقه او غير ثقه؟ ما ادري. الله شو تجيب من هذا؟ نعم عندك أربعة من ذكاء. طيب. بارك الله فيك. وهو محمد بن تدرس مختلف فيه. أي والراجح أنه يحسن حديثه إذا صرح بالتحديد. أو كان الراوي عنه ماذا الليل من عن ياسين وتبين ايدينا هو الذي سال سلم عليه. نعم انا ابو الزبير الذي قال يعني ماذا لم يكن شيء احق الي شعبه من ان القى ابا الزبير ثم تكلمت في شخص وافترى عليه، فقال له: ما لك افتريت على الرجل؟ قال: انه شتمني. قال: او كل من شتمك افتريت عليه؟ لا رويت عنك. وفي رواية انه وجده يفتان او يتجن ويرجع يضرب الترجيح. ما في الشهادة الاخيرة، والاول ينظر، فشعبة ربما يكون متشددا. انه سمع جابر بن عبد الله عند عندك يا اخي ما حال والد جابر صحابي استشهد بأين؟ استشهد بأين عندكم؟ بالبادر. قل له اخبر اخواني عندك يوحد. قل له اخبر اخواني بالبادر. ها؟ عندك عبد الله بن حرام. ها؟ عبد الله بن حرام. قول عبد الله بن حرام. خيرا ان شاء الله. استشهد عبد الله بن عمرو الظاهر بن حرام، استشهد في احد. نعم. يقول: اخبرتني ام مباشر الانصارية. نعم. جهينة. ماذا؟ جهينة. سهينة. جهينة. جهينة. نعم. حارثة. انا اعلم اسمها. امرأة سيد بن حارثة. أنا سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول عند حفصة: لا يدخل الجنة إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد. لا لا نعم تقولي كان كنت أفكر بشيء. دعوني جزاكم الله خيرا. يعني هذا عن جابر عن أم مبشر: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها. قالت: بلى يا رسول الله. فانتهرها. قالت حفصة: وإن منكم إلا واردها. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قد قال الله ثم نجي الذين اتقوا ونذروا الظالمين فيها جثيا. في مناقشة نعم الطالب لشيخه، مناقشة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل النار أحد من أصحاب الشجرة. وحفظ تقول: بلى يا رسول الله. نعم. ماذا؟ هكذا يا إخواننا ينبغي ألا يستعبد الطالب وأن تترك له الحرية. صحيح في مصر الطالب ماذا يا إخواننا يكون مستعبدا؟ من أجل ماذا؟ من أجل الشهادة. من أجل الشهادة، بل أعظم من هذا. فقد أخبرت أن المدرس ربما يأخذ الجزمة ويضرب بها الطالب. نعم. ولا أدري كيف هنا التعليم في اليمن، هل يكون مستعبدا أم لا؟ ها؟ نعم. المدرس هو المستعبد. المدرس المستعبد. نعم. هذا يا إخواننا. فأما هناك عندنا هنا كنا نناقش، لكن ما هو في الحرية عندهم؟ كنا في الجامعة المطلقة. نعم. وهذا هو الذي ينبغي أن يناقش الطالب الشيخة، فهو ليس بمعصوم. الشيخ ليس بمعصوم، يصيب ويخطئ ويجهل ويعلم، ورب طالب يكون مبرزا في بعض المسائل أكثر من شيخه. فقد كان السائل يسأل العرابي ويجيب الهيثمي صاحب مجمع الزوائد، يجيب الهيثمي إجابات حتى يظن الضان أن الهيثمي أعلم من العرابي، والعرابي متمكن من العلم والهيثمي حافظ، الهيثمي حافظ لكن العرابي متمكن من العلم فهو أعلم من تلميذه الهيثمي. فنعم ما ينبغي أن يحجر على الطالب، بل أنصح كل مدرس أن يجعل الدرس ماذا على سبيل المذاكرة، من كانت عنده فائدة أتى بها ليبارك الله فيه، ثم بعد ذلك أيضا الطالب يحسن نفسه. أما إذا كان مستعبدا والله المستعان فإنه ماذا يعني ربما يكره الدرس، ربما يكره الدرس. كان عندنا درس في فتح المغيب، والشيخ أيضا فتح المغيب مملوء بالأخبار المطبعية ولم يوصف صاحبه بالترتيب، تجده ربما يتكلم عن مسألة ثم يعيدها بالصفحة الثانية ما لم يوصف صاحبه بالترتيب. فكنت أفكر، يعجبني أن أفكر وحدي في الدرس وأحضر مع الشيخ، خصوصا والشيخ أيضا رحمه الله يأتي لنا بأحاديث من السلسلة الضعيفة وما يقول المعنى من السلسلة الضعيفة وماذا المهم إذا ماذا راكمت المعلومات على الطالب، ربما يكل ذهنه معلومات على الطالب، ما شاء الله الشيخ متبحر وراكمها من ها هنا ومن ها هنا، ربما يكل ذهنه ويسعد من متابعة الشيخ. فأنا أنصح كل أخ إن شاء الله إذا أصبحتم مدرسين، أنصح كل أخ أن يعطي لطلابه الحرية من باب التعاون على الخير. وأن الحمد لله أحضر هنا وما حضرت ومن باب التعاون هذا يأتي بفائدة وذاك يأتي بفائدة، ما شاء الله نستفيد جميعا. ثم بعد ذلك في حصة استدلت بقوله تعالى وإن منكم إلا واردها، وأنا أنصح كل من يريد أن يستدل بآية أو بحديث أو بقطعة من حديث أن ينظر ما قبله وأن ينظر ما بعده، ما يأخذ قطعة من الذي يريده فربما يقول لما بعد بيان قال الله أو قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فعلم أن المراد بالورود هنا المرور على الصراط، أي نعم، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. أما ماذا تأخذ قطعة وربما تترك الأخرى، والله المستعان كما قال بعضهم، يعني ربما يستدل بعض الفتقات بقوله فويل للمصلين، الذي يذهب لا يصلي قال فويل للمصلين، ويذهب إلى يسكر ويذهب يرتكب الفواحش كما قال بعضهم دع المساجد للعمار تعبدها، لا للعباد تعبوها، واعمد بنا حانة الخمار يسقينا. ما قال ربك ويل للذي سفروا، وإنما قال ويل للمصلين. فماذا يا أخواننا؟ فالاستدلال لابد أن تنظر ما قبله وما بعده، وحاشا ماذا يا اخوان حصة انها ارادت ان تغالب لكن فهمت من هذا بخلاف اهل الاهواء. اهل الاهواء ربما يبتغوا آية. والله يا اخواننا الاشتراكيون الحمد لله قد ماتوا وماتت افكارهم. كان في زمن الاشتراكية نعم ربما يستدلون بحديث الناس شركاء بثلاث. يلا ناخذ بحديث ونترك بقية التشريع كله ويستدلون بقوله لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم ويأخذون أموال الأغنياء لهم ويصدرون الشعب كله. والمهم ماذا يا إخوان؟ أنا جالست مصريين زمن جمال عبد الناصر لا رحمه الله تعالى فجالستهم ووجدت عندهم شبهات وعندهم ماذا استدلالات. نعم ماذا المرأة والتبرج والسفور ما دليلهم؟ نحن في زمن الحضارة ما يصلح المرأة تخرج في هذا اللباس. فهذا كان صالحا لزمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قم يا أبو خالد كم حديثا قرأنا الآن؟ من صاحب الحديثين؟ حفصة وأم بكر. ها جلس بم سرعة يا راجع ما نشربوا مسلمين كثير. بم نعم حرام بن عبد الله وشيخ هارون حجاج بن محمد وشيخ حجاج بن محمد جريج ويروى له عن ابن جريج حجاج بن محمد وشيخ ابن جريج ابن جريج وشيخ ابن الزبير الى فنون انا اتركهم جزاك الله خيرا سيضعفهم وانت ما تضعف. نعم ماذا وشيخ ابن الزبير كذب. نعم احسنت. وما هو الحديث؟ أبا جابر من شيخه؟ أم بشر من شيخه؟ نبي. ها؟ نبي. نبي. هذا ماذا؟ يعني ما هو الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب الشجرة الجنة. لا بأس. ما يصير. فقال حصة تتدلت الآية وإن منكم إلا واردها. نعم. فنعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم الذي الذي استقوا ونذروا فانت تحفظ القرآن يا خالد فانت تحفظ ترنمو إياك أن يسحبك البحث عن حفظ القرآن تحفظ صحيح والله تسمعه الذي مثل خالد ويسحب البحث إلى عن حفظ القرآن يعتبر خاسرا صحيح. كل الأخوة وكل الأبناء صوار إياك يا علي أن يسحبك البحر إياك يا محمد أن يسحبك البحر. النفس تتهرب محسن أيضا أن يحدث تحفظ مرأة. ها؟ تركت البحر. تركت البحر؟ يا بعد مبنى كم قد وقفت عليه من الرجال؟ أبنى إلا بقلقت وخلص كم؟ ما أدري رجل ها؟ خيرا ان شاء الله. المهم ان القران الا يسحبهم البحث فان سحبهم البحث فسيندمون يا ليتني قبل ان ادخل في البحث بدات بحفظ القران والله المستعان. اما الان فهذا الكتاب الا بعده وهذا الكتاب الا بعده وانا اقول ان شاء الله سعاشة يعني اتفرغ للقران واتفرغ والله المستعان. فانا انصح الابناء ان لا يسحبهم البحث عن حفظ القران وجزاكم الله خيرا. اياك يا عبد الله كم تحفظ؟ قد قلت لي نسيت ولا تقول لي الان. طيب طبعا اشيخ شعر ها عاد الشعر الله أعلم قديمها أولا دع المساجد للعباد تعمرها واعمد بنا حانة الخمار يسقينا نعم لو كنت حرفت ما قال ربك ويل للأولى شاكروا ما قال ربك ويل للأولى شاكروا قلت الذي شكروا أول مرة نعم صلحوا للأولى ما قال ربك ويل للأولى شاكروا وإنما قال ويل للمصلين أيضا طالب العلم نفسه ينبغي أن ينزل الآيات على مستحقيها ما يكون مثلا يقوم بمسجد بجوار السوق والناس في أيام السوق يوم السوق يحبون أن يصلوا يعدوا الفريضة يخرجوا إلى بضائعهم ويقوم يبغي يحددهم ثم يقول لهم فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة فهذا طالب العلم كما أنه لا ينبغي أن يقتطف شيئا مما يناسبه وكذلك أيضا ينبغي ماذا بارك الله فيكم ألا يستدل بالدليل في غير موضعه والله المستعان أنا أخبرت عن أخينا الفاضل أبي عمرو عثمان المصري نزيل نزيل مالك حفظه الله تعالى يحمل حملة شديدة على الحزبيين وترى على الأسلاف والأعراف القبلية وطيبون بس يقومون ما يقومون يضايبونه يربون بيديه إذا قام وحمل عليهم ثم يقول فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة وهو في بلدهم وطيبون عندهم زعف صدر جزاهم الله خيرا والله يا أخوان بعض الناس طيبون جزاهم الله خيرا مثل هؤلاء أهل مارد أسأل الله يجزيهم خيرا ما يتنكرون للغريب والله المستعان حديثا طرعنا أنت من أين؟ ها؟ دماغ خيرا إن شاء الله فكم حديثا طرعنا قوم حديثا واحدا حديثا واحدا من شيخ البخاري فيه مسلم ها؟ مسلم من شيخ مسلم فيه ها؟ ها؟ أنت أخذ نشيط التمرين أحمد بن حرب ها؟ أحمد بن حرب من هو؟ زهير بن حرب وشيخ زهير حجاج ها؟ حجاج وشيخ حجاج أبو الزبير ها؟ أبو الزبير؟ نعم وشيخ أبو الزبير ما شيخ أبو الزبير الحمال هذا؟ إلا وش من حمال يا أخوان هارون بن معروف ما شيخ هذا الزبير هارون بن معروف الحمال ها ها ها هارون الشيخ هذا الزبير من هو مبشر ها مبشر مبشر الله يصلحك زوم عندك شيء قمت ما عندك شيء جابر بن عبد الله ها يقول جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله وشيخ جابر بن عبد الله من هو مباشر او مباشر من الراوي له عنها جابر جابر ها جابر والراوي له عن جابر ابو الزبير الراوي له عن ابي الزبير محمد الحجاج بن محمد ها حجاج بن محمد حجاج يقول حجاج لا ابن جريج ابن جريج الرجل عن هذا جريج الرجل عن حجاج بن محمد هارون نعم هارون نعم احسنت بارك الله فيكم نعم يا اخوان جعفر كم بقي ها هنا عندنا في دم شهرين وثلاثة أو كم؟ ثلاثة واشتفات في ثلاثة أشهر ورجع داعيا إلى الله. أسأل الله العظيم أن يبارك فيه وفي علمه. نعم وعلى الله ينفع به لبلد ما يضربونه الاندونيسيا ما يضربونه. جزاهم الله خير حيث ما يضربونه. صحيح. ماذا يا إخواننا وبعض إخواننا يبقى هنا 5 سنين 6 سنين 7 سنين 8 سنين قم يا فلان اخطب ولا تكلم معفين نعم ذهب لك تهزمج. نعم ماذا يا اخواننا؟ لا اخواننا انت تكون متكلم المشاهد اللي اخي علي اذا خرجت رحلة ده صحيح. اتكلم بارك الله فيك. انت ما بعدت له بس هكذا يا اخوان يعدي الى هنا ويترك المسلمين فيه. الله المستعان. نعم وسأسأل فلا يجيب. نعم قم يا عبد العزيز أهلامي قبل أن تنظر. عبد العزيز الله يصلحكم يا ابنائي تكون مستعداد ما شاء الله. ما قلت سأسأل إلا عبد العزيز مدل لي رأسه. نعم يا أخانا كم حديث قرأنا البارحة؟ من صحابيه؟ المبشر. نعم الراوي له عنها عندك الرأي له عن جابر. نعم عندك يا خالد. لا أبو زبير الرأي له عن أبي زبير. ومن شيخ مسلم فيه؟ من هو؟ هارون بن عبد الله. وشيخ هارون بن عبد الله وشيخ حجاج. انظروا خالدا. ان شاء الله اليوم الجمعة ننظرك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري البوشيري رحمه الله تعالى حدثنا أبو عامر الأشعري براد من؟ عبد الله بن براد قال وابو كريب محمد بن العلاء الهمداني يمنيا وساسال فلا يجيبن الا المسؤول وهو اخوكم ذو القرنين وما اظنه يجيب. انا ابي اسامه من اي بلد ابو اسامه يا اخي ذو القرنين؟ من اليمن والله يبارك فيك. نعم وماذا انت الذي اجبت وما اصبت يا اخي ذو القرنين؟ نعم عندك يا اخي اصابي؟ ما عندك شيء؟ عندك يا ابا حذيفه؟ ها سمعت؟ الله فيك. عندك يا اخي جلي؟ رجل طواف الحجري؟ ابو اسامه رجل طواف. انت مغالط. الله يبارك فيك. نعم دعوني اسال ابا محمد ابو اسامه من اين هو؟ كوفي صحيح من الكتاب ومن عندك. طيب احسنت صحيح كوفي السند يمني إلا هو فقط. السند يمني إلا هو خالص. والسند كوفي كله أيضا. السند يمني إلا أبا أسامة. والسند كوفي من أوله إلى آخره. ما شاء الله. قال أبو عامر حدثنا أبو أسامة. ما اسم أبي أسامة؟ حماد بن أسامة. حماد بن أسامة. أين أرجح يا أخانا، حماد بن أسامة أم حماد بن واقع؟ قول. ها؟ بالظن ابن اسامه. لا ما اقبل الظن، قل بالجزم. جزمه بالجزم صحيح. قال حدثنا ابو ريب. وابو ريب بن عبد الله. بريد بن عبد الله ما اسمه يا اخي؟ بريد. بريد بن عبد الله ما اسمه؟ ما تدري؟ أسأل الله ذلك فيك. من أين؟ من بيضاء حياك الله. لا بأس. أين أمس أسأل الذي لا يعرف اسم بريد فليرفع يده. أين أب واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ما أكثرهم كثرهم الله. أين أب؟ ما شاء الله. أنت بريد يا أيها بريد هو بريد. كيف تقول ما نعرف بريدا وأقول لكم باسم بريد؟ وما ماذا أصلحكم الله؟ أنا أجلنتكم أن أقول أيها المغفلون، لأن بعضكم ما له إلا أيام من دوجة. نعم. قال أبو ريد بن عبد الله عن جده. عندك يا ذا الكنية؟ أي نعم عندك. صاحب العمامة الحمراء فقم. لا ما قلت يا ابني قد عرف. أي نعم أبو ريد بن عبد الله عن جده. ما اسم جده؟ ها؟ ماذا؟ أبو بردة. أبو بردة ومختلف باسمه. نعم صحيح. عن أبي موسى وهو الأشعري. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. أبو موسى الأشعري مهاجري أم أنصاري يا أخي أنور؟ نعم أبو موسى يا أخوكم أنور الذي أجاب إجابة لا تفيد. نعم السكوت لا تفيد السكوت من المتكلم والسامع. أنصاري. نعم أخوكم أنور يقول أبو موسى الأشعري أنصاري. الله يصلحك يا أنور. أنت مع الدليل يا الله. عندك مهاجرين. من أين هاجر؟ من اليمن. من اليمن صحيح. الذي أجبته أصبته. قال كنت عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهو نائل بالجعرانة بين مكة والمدينة. Thank you. سرنا بين مكة والمدينة وبين الطائف ومكة. يلا يا أخواننا والله ينظر هذا إذا راجعوا جزاك الله خيرا. كانوا متفقون على جهاد الله. إيش؟ داخل بين مكة والمدينة. الحديبية لا لا. إيه. الحديبية التي هي بين مكة والمدينة. هكذا نحكم بهذا. امرأة الجعرانة عند أن كان راجيا للطائف أو بعد فتح حنين. يلا يا أخواننا في النفس شيء من هذا. والقاموس بين مكة والطائف. ها؟ بين مكة والطائف. صواب. أين ما اسم الكتاب؟ القاموس. القاموس أو ترتيب القاموس. القاموس. ها صحيح. بارك الله فيك. ومعه بلال فأتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجل أعرابي. ما الفرق بين الأعرابي والعربي يا أخي علي؟ الأعرابي الذي من البادية. الأعرابي الذي من البادية ويبال عربي أو ما يبال عربي؟ عربي. عربي وأعرابي والعربي. ها؟ قال تشمل العرب كلهم البدو والحضر. البدو والحضر؟ لا لا. نعم الذي ينطق باللغة الذي يتكلم باللغة العربية. نعم. أنا شاء الله. فقال ألا تنجز لي يا محمد ما وعدتني؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم هذا الشيء. فقال له الأعرابي أكثرت علي من أبشر. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أبي موسى بلال كهيئة الغضبان فقال إن هذا قد رد البشرى فاقبلا أنتما. فقال قلنا يا رسول الله قبلنا يا رسول الله. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقدح فيهما فغسل يديه وواجهه فيه ومج فيه ثم قال اشربا منه وافرغا على وجوهكما ونحوركما وابشرا. فاخذا القدح فجعل ما امرهما به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنادتهما أم سلمة من وراء الشتر أفضلا يتركا لفضلة لأن أفضلا لأمكما مما في إنائكما فأفضلا لها منه ضائفة أي تريد ماذا؟ البركة الإلهية التي وضعها الله في فضلة ماء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك يقول مكان بين مكة والطائف. هو قد قال هذا ترتيب الجو. قد قال صحيح. كم حديث قرأنا يا أخي؟ من صحابي سرعة ونحن نازلون. ها؟ خاطر من الأسئلة. وأنا مغلوبك أريد أن أسأل فأنسى السؤال. أنا لكم في الحوض يا إن شاء الله. جميل. دوم. كم حديث قرأنا يا أخي الجميل؟ ها؟ صوت الطائفة عن رسول الله. ها؟ حديث واحدة. من صحابي؟ أبو موسى الأشعري. نعم الراوي له عن ابي موسى الراوي له عن ابي بردة الراوي له عن بريد الراوي له عن ابي اسامة ابو كريم واحد نار خيرا ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم وسأسأل فلا يجيبن الا المسؤول وهو الاخ صاحب النظارات فاقوم قال حدثنا قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن براد أبو عامر الأشعري متى عهدك به؟ ها؟ البارحة البارحة؟ خير أريد أفرق ها؟ عند أن تكلم لها؟ صحيح الله يعافيك تفضل نواب قريش محمد بن العلاء الهمداني واللفظ لأبي عمرو قال حدثنا أبو هشام محمد ابن هشام عن بريد عن ابي برده وجده عن ابي ابو موسى قال لما فرغ النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من حنين بعث هذا عامر على جيش الى اوطاس فلقي دريد بن الصمه فقتل دريد وهزم الله اصحابه فقال ابو موسى وبعثني مع أبي عامر قال فرمي أبو عامر في ركبته رماه رجل من بني دوشة بسهم فأثبته في ركبته فانتهيت إليه فقلت يا عمن يا عم من رماه فأشار أبو عامر إلى أبي موسى فقال إن ذاك قاتلي تراه نعم ذلك الرجل رمى ذلك الذي رماني فقال أبو موسى فقفت له فأمته فلحقته فلما رآني ولى عني ذاهبا فاتبعت وجعلت أقول ألا تستحي ألست عربيا ألا تثبت فكف فلقيت فالتقيت أنا وهو فاختلفنا أنا وهو ضربتين فضربته بالسيف فقتلته ثم رجعت إلى أبي عامر فقلت إن الله قد قتل صاحبه قال فأنزع هذا السهم فنزعته فنجا منه الماء فقال يا ابن اخي انطلق الى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فادعه مني السلام وقل له يقول لك ابو عامر استغفر لي قال واستعملني ابو عامر على الناس ومكث يسيرا ثم انه مات فلما رجعت إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم دخلت عليه وهو في بيت على سرير مرمم وعليه فراش وقد أثر رمال السرير أي الحبال التي فيه في ظهر رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وجنبيه فأخبرته بخبرنا خبر أبي مريم وقلت له قل له يستغفر لي فدعا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بماء فتوضأ منه ثم رفع يديه ثم قال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر حتى رأيت بياض الضيف ثم قال الله مجعل يوم القيامة فوق كثير من خلقه. فيه أيضا استدل به العلماء على الشفاعة في رفع المنزلة، رفع منزلة الشخص أو من الناس. فقلت ولي يا رسول الله فاستغفر. فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وادخله يوم القيامة مدخلا كريما. قال ابو برده احداهما لابي عامر والاخرى لابي موسى. بسم الله قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو قريب ومحمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا أبو أسامة وحماد بن أسامة أي نعم قال حدثنا براي نعم من هو بن عبد الله بن عبد الله خيرا إن شاء الله صحيح وقريب بن عبد الله بن أبي بردة ماذا كوبي يمني أو يمني كوبي أحسن عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إني لا أعرف أصوات ردة الأشعريين في القرآن حين يدخلون بالليل وأعرف منازلهم من أصواتهم. من أصواتهم بالقرآن بالليل وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا بالنهار. ومنهم حكيم إذا لقي الخير أو قال العدو قال لهم إن أصحابي يأمرونكم أن تنظروهم تنظرون لا بس نعم نعم فيه منقبة للأشعريين وهذه طريقة أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي أيضا نصيحتنا لكل أخ أن يهتم بعلم الكتاب والسنة ما عدا علم الكتاب والسنة فهو إلى التلف وإلى ماذا التدهور والاندحار. العلم قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم وانظروا إلى علماء الكلام وكانوا في غاية من الذكاء أين كتبهم ماتت ومات ذكرها. وانا اسف اذ يقول احمد امين انها ثروه ان كتب المعتزله الثروه ذهبت على المسلمين فلا جزى الله احمد امين خيرا ولا جزى الله المعتزله الذين الفوا كتبهم لتشغل الناس عن الكتاب والسنة خيرا. ولن كانت قد ذهبت كتب المعتزلة فإن الجرائد والمجلات الآن من الصواحف لك عن طلب العلم وعن حفظ القرآن ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه جرائد ومجلات كذب كذب كذب أي نعم لكم يعني قد تأكدتم أنا متأكد من أول أنها كذب كنت أضطر إلى سماع الرادي في قضية الخليج وكنت أقول لبعض إخواني سأشمر الليل مع الكذابين نعم يا إخواننا ورأيتم كذبهم على معهد الدماج ما فيه محاولة تلغينها محاولة تلغينه وهكذا المهم كذب لا يوثق بها وأيضا إرجاب أنا لا أحرم عليك شيئا حله الله لك ولا أقول إن حرام عليك أن تقرأ في الجريدة أو في المجلة تطمس الصورة وتقرأ وجزاك الله خيرا لكن أقول إنك صرفت عن علم الكتاب والسنة وصرفت عن ما ينفعك وينفع الإسلام والمسلمين والله المستعان ومن أعظم نعم القوم أو الناس الصالحين لطلبة العلم عن علم الكتاب والسنة هم الإخوان المخلصون ما قرأت في كتب ما قرأت في كتب سعيد حواء الله والنبي والإسلام ما قرأت وما عرفت شيئا من الدين ما عرفت شيئا من الدين والجرائد وانت ما تقرأ ولا في الجرائد ولا في المجلات ولا في الكتب العصرية ما أقرأ في الجرائد ولا في المجلات ولا في الكتب العصرية الله المستعان هذا أنت رجل جامد جامد مرة واحد شكاتي عند مدرس من المدرسين ما رأيك يا شيخ في رجل لا يقرأ في الجرائد والمجلات ولا يسمع الأخبار قال هذا رجل جامد وكان الأخ أحمد بن فدير موجودا وهو زميلي قال يا شيخ والذي لا ذا ولا ذا لا علم ولا جرائد ولا مجلات فماذا المهم يا أخواننا إياكم أن يصرفوكم عن علم الكتاب والسنة نعم والله المستعان سبحان الله سبحان الله والذي يظهر أنها لا تزال السكينة والعذاب نحن ضعينا هذا لكن ما ندري يعني الكل أبناء في إخواننا الأشعريين وأصحاب التهايم هل وادي الأشعريين قريب من الحسينية يا أخوان؟ نعم نعم قريب قريب منها؟ وادي رماء هل وادي رماء هذا قد عرفنا نعم أي نعم فماذا يا إخوان؟ صحيح ما لا تزال فيهم سكينة وينبغي لطلبة العلم أن يؤدوا واجبهم وإنني أحمد الله فتهامت فيها جسدها من الدعاء إلى الله أين أن الأخ هادي خميس أو خميسي بحرف سني صلب لا أظن أنه كتب اسمه لكنه ما هو من طلابنا بالصحيح هادي خميسي كذلك أيضا أحمد البغدادي للضحي سني صلب أو صلب نعم وما شاء الله غاطت رابط أصحاب الحكمة أنني أعطيه بعض الإخوان بسني صلب وبعضهم بأسد السنة خيرا إن شاء الله. وماذا يا إخواننا محمد الحسني أيضا ما شاء الله انتقلنا إلى ماذا إلى الحديدة. لا جابر يا أخي علي جابر اسمه علي جابر نعم الأخ أيضا كذلك انتقلنا إلى الحديدة الشيخ محمد حفظه الله تعالى وعيسى أيضا والشيخ محمد الحمد لله نعم موفق وثابت كذلك أيضا ماذا الإخوان في قريب الحسينية ناصر بقي إبراهيم القريبي إبراهيم القريبي نعم الأخ بس أخبرت أنه غره أصحاب جمعية الحكمة وجزاه الله خيرا في ذات مرة اجتمع معهم لباقي الفراء المصورين وأخذنا عليه ومشى أنه هو طيب نعم الأخ. وماذا كذلك أيضا ناصر الكريمين ومحمد بن سالم وعلي الفتينين ومن يعرفون الحديدة الشيخ محمد علي مقبول الشيخ المحمدي ومحمد علي مقبول بن علي بن مقبول كسأل تعفل تعبن محمد بن علي بن مقبول المقبول نعم. وماذا يا إخواننا باقي إلا تعز التي الدعوة فيها ميتة الله يسر لها بطالب علم قوي قوي ولا يتزحزح ويقبل على طلب العلم وهي منبع الأحزاب. أي نعم يا إخوان منبع الأحزاب والله المستعان. قال حدثنا أبو عامر الأشعري عبد الله بن برة قال وأبو كريب الهمداني محمد بن علاء عن أبي أسامة قال أبو عامر حدثنا أبو أسامة هذا السند يتكرر كثيرا ينبغي أن يحفظ. قال حدثنا أبو ريد بن عبد الله إن أبي بردة عن أبي عن جده عن جده أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام خيارهم بالمدينة كأن الأرملوا أي قطعوا أي ماذا أي قل طعامهم أو انقطع عنهم طعامهم ثانية ما كان عند جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد في السوية فهم مني وأنا منهم ما شاء الله. وأحمد بن سالم نسينا يا أخوان شاب موفق أسأل الله أن يحفظه وأن يدفع عنه كل سوء ومكروه رفض الحزبية جزاه الله خيرا والله المستعان.